صنع ابدا انت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في المصبوغ بالصفرة. يعني بالصفرة والأصفر، يعني بالزعفران، الورس أو الزعفران. طبعا هذا أصالة من هي عنه فين؟ في الحج. هذا باتفاق. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. القعنبي بن قعنب، القعنبي هو من أصح الناس كتابا في الموطأ، من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. وأنا قصصت قصته كيف يعني اتجه إلى العلم قبل بعدما قابل شعبة. نعم. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ابن معين، ورد عنه أنه قال ليس بي بأس، ويقصد ذلك ثقة، لأنه قال في رواية أخرى قال ثقة حجة. نعم. وأيضا قد قال أبو حاتم الرازي، قال هو محدث لكنه سيء الحفظ أو في حفظه شيء، والعجلي قال ثقة، وابن حبان ذكره في الثقات وقال كان يخطئ، والنسائي قال ليس بالقوي، ليس بالقوي. والحق بأنه مقارب. ابن سعد قال كان ثقة كثير الخلط، وهذه فيها دلالة أنه لم يكن بالضابط، أنه لم يكن بالضابط، يعني كان يعني هو مقارب، كان حسن الحديث. قال عن زيد يعني ابن أسلم. قال عن زيد، وزيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة، وهذا يعني من الثقات، ذكره قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، ونعين أيضا قال ثقة، لكنه قال لم يسمع من جابر ولا من أبي هريرة، وأحمد محمد قال ثقة، والنسائي أيضا قال ثقة. أن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قلت وأيضا هو صحابي ابن صحابي، كان أثريا. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. انتهى. طيب ممتاز. هنا الآن قال باب في المصبوغ بالصفرة، هل يجوز أو لا يجوز تركه للحديث، يبين لك ذلك. وطبعا الجواز ظاهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لما سألوه عن ذلك أحال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فلما قيل له لما تصبغ الصفرة قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. أولا هذه فيها الدلالة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك ثم الدليل على الوجوب، ففيها دلالة على استحباب التأسي برسول الله، وإن لم يرد الدليل على الوجوب، لأن هذه من العبادات، وأن المرأة يتقرب إلى الله جل في علاه بما يحبه الله، والله يحب منا جميعا أن نأتسي برسول الله في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله ممتحنا من زعم محبته قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الله عموما وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان ابن عمر من أشد الصحابة تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان في الطواف قد رأى النبي يقبل الحجر فكان يقف حتى يعني يأتيه الرعاف، الدماء تنزل من أفه من شدة الازدحام، ويقف ينتظر لا يزاحم الناس حتى يجد فرجة فيدخل فيقبل ويمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لليمني: يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فسأقبله. وكان إذا كان في الحج ينزل في سفر ينزل يقول لعل القدم تأتي على القدم. الغرض المقصود كان أثريا، يعني يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الخضاب فإنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفر. فلما سئل عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. هنا يأتي الخلاف عند العلماء. أولا الخلاف في شيب النبي، هل شاب النبي أم لا؟ وهناك خلاف كبير جدا في شيب النبي، بأنه لما بلغ 60 ما كان إلا شعرات قليلة كانت في يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ذلك من أثر كثرة الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يستعمل الطيب، فكان يغير لون الشعرة في هذا الباب. كان الخطاب هل كان يصبغ النبي أم لا؟ الحق أن هناك كثير من نفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وأثبت ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصبغ بالصفرة. قلنا المثبت، القاعدة تأتي هنا، المثبت مقدم على النافي، المثبت معه زيادة علم، فالمثبت يقدم على النافي. ابن عمر قال بأن النبي كان يصبغ بالصفرة، وهذه فيها دلالة على جواز الصبغ بالصفرة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ابن عمر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هنا أنه تعدى إلى الثياب، تعدى إلى الثياب، وهذا يكون فيه يقع فيه النهي، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، والنهي الذي ورد ورد في حالتين. الحالة الأولى هو النهي عن عن عن عن لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس، هذا للمحرم، هذا للمحرم. وقد ورد أيضا أن الملائكة لا تحضر جنازات المتضمغ بالزعفران. فهنا العلماء يرون بأن العباءة العمامة والثياب قد فعل ابن عمر بأنه صبغ بالصفرة وأحال ذلك إلى النبي أو أسند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أولا النهي عن الزعفران أو عن الصفرة بالزعفران، النهي الذي ورد في الأدلة أنه يستخدمه في بدنه، لا في ثوبه ولا في لحيته، لأن ابن عمر لأن عبد الرحمن بن عوف لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الصفرة قال له مهيم تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على نواة من ذهب. قال أولم ولو بشات. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر ولا قال له اغسل هذا. ففيها دلالة أنه لما رأى عليه أثر الصفرة يستفاد منه ما كان عليه ابن عمر. كيف يعني؟ هذا الحديث معضد لما قاله ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، الحديث هذا يعضد ويوافق ما قاله ابن عمر وتبناه، لأنه دخل على النبي فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليه أثر الصفرة، فقال مهيم تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على نواة من ذهب. قال أولم ولو بشات. كيف أن هذا الحديث معضد لابن عمر رضي الله عنه أو ما تبناه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال الرسول أسناد ابن عمر. ممتاز يا باشمهندس نعيم، بقي لك طرف حتى تصل إلى الإجابة الكاملة. ممتاز يا جهاد، لكن ليس هذا محل السؤال بالضبط، لكن هي إجابة جيدة جدا. أن الإسلام أقر على الصفرة وسأل عن السبب فقط. ممتاز يا سلفي، لكن أنا ما زلت محتاج إلى ما أريد أن الجزئية الأخيرة التي تجعلنا نقول الموافقة تامة. والله عندكم الإجابة، أتيتم بها ضمنا لكن مش عارفين دي معناها أنها ما مرتش على رأسكم، على رأسكم. عموم هنا فصلوا، لأن هذه الإجابة هي السديدة، ما قاله سعيد هي الإجابة السديدة، لكن فصلوا عشان عام حتى فصلوا قولنا. ممتاز صراحة، إجابة سعيدة الإجابة الصحيحة بأنها على العموم. هو لما دخل عليه أثر الصفرة، أثر الصفرة في لحيته، في ثوبه، صحيح، في بدنه، بدنه خرج، بدنه خرج، لأننا قلنا بأن مسألة البدن أنه جزما فيها. فإذا يبقى لنا أنه العموم بقي على عمومي بأنه رأى عليه أثر الصفرة إما في لحيته أو في ثوبه، ولم ينكر عليه. والحق بأن الحديث في الصحيحين بأن ابن عمر جزم بأن الصفرة كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم صبغا للحياته، فهذا الجزم. وفي السنن زاد هنا ابن عمر قال وفي الثياب. وقد قال بعض العلماء أنه لم يطبق الصفرة في الثياب، لكن هذه يستدل بها على جواز لبس الثوب الذي له في لون الصفرة، لكن ليست كل لون، لأن هناك صفرة لا تكون إلا للنساء، فالأولى البعد عنها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالحق بأن اللون الأصفر ليس منكرا مطبقا، يعني ليس الإنكار فيه يكون إنكارا كاملا في صفرة يمكن أن تقبل، لأن قلت التي هي أقرب ما تكون إلى البيج الذي يقولون عليه شيء كالشاي ولبن، يعني صحيح الحليب والشاي، فهذا يكون هو الأقرب إلى الجواز. أما كانت الصفرة، الصفرة التي فيها ما فيها من جذب الأنظار، التي فيها ما فيها من خصوصية النساء، هذه التي نقول عنها أنها لا تصح. إذن هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على جواز الصبغ بالصفرة، إما نقول في اللحية وهذا الأسلم ونقف عندها، لأن حديث الصحيحين أن ابن عمر جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالصفرة، والمثبت مقدم على النافي كما بينا. وأما في الثوب والعمامة فالحق أنها جائزة أيضا، والأسلم ألا يفعل المرء ذلك، وإن فعل فله الجواز بفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد: فضل من أحيا سنة غابت عن الناس، فضل من أحيا سنة غابت عن الناس، هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أحيا السنة. ولذلك ما معنى أنه يسأل؟ هذه فيها دلالة أنه اندثر بين الناس ما كان معلوما بين كثير من الناس، لذلك سألوه: الله، أنت يا ابن عمر من أوقر الناس عندنا، ولك السكينة والوقار والعلم، ولك ما لك من السمت والدل الراقي، فكيف تصبغ بالصفرة؟ فقال: إذن أنتم لا تعلمون السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. فضل حياء السنة التي ماتت. ثانية: يبقى العام على عمومه ما لم يدل دليل على التخصيص، والعام هنا لما قال يصبغ الصفرة جعلها على اللحية، على اللحية وعلى العمامة وعلى الثوب. لا حرمة في الزي المشترك، وهذا يعني نمرره جوازا بلبس السروال للمرأة، لأن الشيخ ابن عثيمين يحرمه رضي الله عنه وأرضاه، رجل فاضل كريم عالم النبيل، عز زمان أن يأتي بمثله، رحمة الله على علمائنا، رحمة الله على علمائنا. أدب الإنكار بصيغة السؤال، أدب الإنكار بصيغة، هذا أدب الطالب مع العالم، ألا ينكر عليه صراحة ويترفع، فهو يفعل ذلك تأدبا كأنه جاهل يريد السؤال. فانظر، قالوا لي ما تصبغ بالصفرة؟ سؤال يسألونه، فكان إنكارا مبطنا بأدب مع الفاضل، وللمفضول إن رأى ما ينكر أن ينكره، لكن يتأدب ويعرف فضل الفاضل فلا ينكر عليه إلا بأدب. وتعدي الأدب سقوط للمرء، تعدي الأدب سقوط للمرء. يقول: عفوا، من أين فائدة جواز الزي المشترك؟ لبس اللون الأصفر، ممتاز السؤال. جهاد يقول: أليس في قول ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت في اليمن دليل على المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود ما لم يؤذي أحد، فالزحام لا ينفك عن الحجر؟ نعم هذا صحيح، لكن لا يؤذي أحد، وهذا صحيح. يقول: شيخنا البعض ينهي عن شرب القهوة بالزعفران في العمرة أو في الحج. نعم، وكثير من الفقهاء ينهى عن ذلك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزعفران أنزلوا منزلة الطيب، أنزلوا منزلة الطيب، وهو لا يجوز له أن يمس الطيب إن كان محرما. يقول: في حديث الرجل الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يستضيفوه، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فبات جوعا، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله من صنيعكم البارحة. ألا يفهم منه جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب؟ قلنا طبعا، بل هذا دليل لمن قال بأن الحجاب ليس، النقاب ليس واجبا، لكن أصحاب القول بأن النقاب واجب قالوا أن هذا قبل إيش؟ قبل نزول الحجاب، لكن دون خرط القتات، اثبتوا ذلك تاريخيا. مسألة القهوة يكون للمحرم فقط، للمحرم فقط، يكون إيش؟ مسألة شرب القهوة بالزعفران في العمرة والحج للمحرم، للمحرم فقط، ليست المسألة على العموم، للمحرم فقط، ليست المسألة على العموم. يقول وجواز الاختلاط وهو الأهم في السؤال. بيّنت أنا ذلك، أنا بيّنت تكرارا هذا الكلام، قلت الاختلاط اختلاطان، اختلاط يدعو إلى الشهوة وهذا لا يجوز بحمل الأحوال، واختلاط لا يدعو إلى الشهوة هو جائز وغيره أولى، هو جائز وغيره أولى.